بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد والأصول الجامعة في القاعدة السابعة، قال رحمه الله: ولا أقرأ أما التبرعات. صفحة كم قلنا؟ 33. لا، وأما التبرعات. قال رحمه الله: وأما التبرعات فهي بذل الأموال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها، فلا بد مع البلوغ والعقل والرشد أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه، لأن الوكيل والوصي والناظر للأوقاف والولي على اليتامى والمجانين لا يصح تبرعه بما هو ولي عليه وهو لغيره، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي أحسن لأموالهم وأصون لها وأنفع لها، والله أعلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن بذل الإنسان لمال أن بذل الإنسان ماله مجانا بغير عوض على أقسام خمسة: إما أن يكون على سبيل الصدقة أو الهدية أو الهبة أو العطية أو الرشوة. طيب، وفي قول المؤلف رحمه الله: والرشد أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه، لأن الوكيل والوصي والناظر للأوقاف والولي على اليتامى لا يصح تبرعه. هؤلاء الأربعة هم من يقوم مقام المالك، هم من يقوم مقام المالك في حال الحياة: الوكيل والوصي والناظر للأوقاف والولي. فالوكيل يكون في حال الحياة، والوصي يكون بعد الموت، والناظر يكون على الأوقاف، والولي على اليتامى. لا يصح تبرعه لأنهم ليسوا بمالكين، فهم جعل لهم النظر والولاية. لكن بالنسبة للولي على اليتيم، إذا كان في تبرعه مصلحة فإنه يجوز. ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على أن ولي اليتيم يضحي عن اليتيم، يضحي عنه مع أنه تبرع، قال: لأن هذا مما يفرحه ويدخل السرور عليه ليشارك غيره، وهذا فيما إذا كان غنيا. قال: لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي بالخصلة أو الفعلة التي هي أحسن. ولهذا قال: أحسن لأموالهم وأصون لها وأنفع لها. وفي قوله إلا بالتي هي أحسن دليل على أن الولي على اليتيم لا يتصرف في ماله إلا بما فيه الحظ والغبطة، وذلك أن تصرف الولي في مال اليتيم لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يتصرف تصرفاً يرى فيه الربح والكسب، فالواجب عليه أن يسلكه. والحال الثاني أن يتصرف تصرفاً فيه ربح وأربح، ربح وأربح، كما لو كان أمامه تجارتان إحداهما ربحها 10,000 والأخرى ربحها 15، فالواجب أن يسلك ما هو أربح، لقوله عز وجل في الآية: أحسن. فعندنا الآن حسن 10 وأحسن 15. والحال الثالثة أن يتصرف تصرفاً يرى فيه الخسارة، فلا يجوز، لقوله: أحسن، وهذا ليس بأحسن بل أسوأ. والحال الرابعة أن يتصرف تصرفاً يكون فيه متردداً بين الربح والخسارة، كما لو قال: هذه التجارة، تجارة السيارات أو الأقمشة أو العقارات، لا أدري أهي أيحصل فيها ربح أم يحصل فيها خسارة، فهل يجوز؟ الجواب: لا يجوز. لا يجوز إذا كان مترددا فلا يجوز. ووجه ذلك أن بقاء المال وعدم الاتجار به ضمان له، أن عدم الاتجار ضمان لبقاء المال، والاتجار به عرضة لأن يخسر. فإذا كان عندنا أمران، أمر يكون المال فيه عرضة للتلف والخسارة، وأمر يكون فيه المال مضمون البقاء، فالواجب أن يسلك ما كان مضمون البقاء. كل هذه الأحوال مأخوذة من قوله أحسن. إذن تصرف الولي ماذا؟ إما أن يتصرف تصرف يرى فيه الربح، أو ربح وأربح، أو خسارة، أو تردد. نعم. كيف؟ أي نعم، لأن يعني الإنسان قد يقول هذا وقف والناظر فلان. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قاعدة الثامنة: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين، وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام في الأصول والفروع، فمن أعظم فوائد. طيب، الأحكام الأصولية والفروعية، ولو قال المؤلف ما هو عم الأشياء عموما، الأشياء عموما لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. كل شيء لا يتم إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع، وهذا يشمل الأحكام الأصولية والفروعية وغيرها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام في الأصول والفروع، فمن أعظم فوائده كثير من نصوص الوعد بالجنة وتحريم النار على أعمال لا تكفي وحدها بمجردها، وكثير من نصوص الوعيد التي رتب عليها دخول النار أو تحريم دخول الجنة أو رتب. أحسن الله إليك. وكثير من نصوص الوعيد التي رتب عليها دخول النار أو تحريم دخول الجنة أو حرمان بعض أجناس نعيمها، فلا بد في هذه النصوص من اجتماع شروطها ومن انتفاء موانعها. كما كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، لا يدخل الجنة قتات ونحوها. فنقول هذا سبب، والسبب قد يتخلف لوجود مانع. هذا أحد الأجوبة عن مثل هذه الأحاديث، يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. وفي قوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. فالعلماء جوابان: الجواب أن ما ذكر سبب، والسبب قد يتخلف لوجود مانع من الأعمال الصالحة. والمسلك الثاني أو التوجيه الثاني للحديث أن يقال إن دخول الجنة على نوعين: دخول مطلق لم يسبق بعذاب، وهذا لا يحصل لمن كان متصفا بهذه الخصلة، ودخول مقيد بمعنى أنه يطهر وينقى بقدر عمله إلا أن يعفو الله عنه، ثم يكون مآله إلى الجنة. فيكون المنفي هنا: لا يدخل الجنة، أي دخولا مطلقا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وبهذا يحصل الجواب عن كثير من الإرادات والإشكالات على نصوص الوعد والوعيد، وهي كثيرة جدا. فإذا قال قائل: طيب، أيضا هناك نصوص ذكر فيها ما ذكر فيها ثواب مترتب أو فضل أو نحو ذلك، ومع ذلك قد يتخلف. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكذلك أيضا أن الإنسان إذا أتى أهله وقال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. والإنسان قد يقول هذا آية الكرسي، وقد يقول هذا الذكر، ومع ذلك لا يحصل ما رتب على ذلك. فيقال: ما ذكر في الحديثين سبب، والسبب قد يتخلف لوجود مانع. فمن الموانع مثلا أن يقرأ آية الكرسي على غفلة، لا يستحضر حينما يقرأها أنها سلاح، والسلاح بضاربه. كذلك أيضا حينما يقول هذا الذكر: اللهم جنبنا الشيطان، لا يستحضر ما رتب عليه وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، لأن غالب الناس تجد أنه يقول أجرب أقوله لعل الله ينفع. ما ينفع، ما لابد أن هذه الأمور وهذا الذكر أن تقولها جازما موقنا، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق. ولذلك تجد الإنسان أو تجد المريض يرقى من فلان وفلان، فتكون رقية أحدهما تكون رقيته أشد أثرا على هذا المريض من الآخر، مع أن الآيات واحدة، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله السلاح بضاربه. فأنت إذا أعطيت السيف رجلا شجاعا، هل هو كما لو أعطيت هذا السيف رجلا جبانا؟ لا يستويان. إذن نقول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال التي رتب عليها الثواب، إذا تخلف هذا المذكور فتخلفه لوجود مانع، فما ذكر سبب، والسبب قد يتخلف لوجود مانع. نعم. السبب يتخلف، ما يترتب عليه. قد يتخلف، نقول هذا سبب، والأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها. فالسبب موجود لكن وجد مانع، مثل لو مات إنسان وله ولد كافر، السبب موجود، الولادة، أسباب الإرث ثلاثة: نكاح ونسب وولاء، لكن وجد مانع وهو الكفر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإذا قال قائل قد رتب الشارع دخول الجنة على بعض الأقوال أو بعض الأعمال، فهل تكفي وحدها في ذلك؟ فالجواب عن هذا أنه يجب علينا الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، فلا بد أن يقترن بهذا القول وبهذا العمل الذي رتب عليه دخول الجنة الإيمان والأعمال الأخرى. أي أحسن الله عليك، والأعمال الأخرى التي شرطها الشارع، ولا بد مع ذلك أن ينتفي المانع من الردة أو مبطلات الأعمال. وكذلك إذا قال القائل قد رتب الله في كتابه دخول النار والخلود فيها على القتل عمدا، فالجواب أن يقال هذا من موجبات الدخول والخلود، ولكن لذلك مانع وهو الإيمان، فإنه تواترت النصوص وأجمع السلف أن من كان معه إيمان وتوحيد صحيح لا يخلد في النار، وما أشبه ذلك من النصوص. طيب، في قوله رحمه الله: وكذلك إذا قال قائل قد رتب الله في كتابه دخول النار والخلود فيها على القتل عمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أفهمتم؟ جهنم خالدا فيها. فهذه الآية من يقتل مؤمنا متعمدا تقتضي خلود القاتل متعمدا، القاتل عمدا، وأن من قتل شخصا عمدا عدوانا فإنه مخلد في نار جهنم. فكيف نجمع بين هذا وبين النصوص التي فيها لا يدخل أن الله تعالى حرم النار على من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونحو ذلك؟ هذه الآية، أعني قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، اختلف العلماء في الجواب عنها، فمنهم من أخذ بمقتضاها وظاهرها وقال إن القاتل عمدا في النار، وهؤلاء الخوارج الذين يكفرون بالذنب بالكبائر، فقالوا نأخذ بالآية والله تعالى يقول فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إذن هو خالد مخلد. ومنهم من قال إنه في منزلة بين منزلتين، فلا نقول هو مؤمن ولا نقول هو كافر، وهذا مذهب المعتزلة، لكن مآله إلى النار، يعني هم متفقون في النتيجة. والقول الثالث أن هذا أن المراد بالخلود في الآية المكث الطويل، ولا يلزم منه التأبيد، لا يلزم منه التأبيد، لأن الله تعالى لم يقل فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لم يقل أبدا، وإنما قال خالدا فيها، والخلود هو المكث الطويل. ومنهم من قال إن هذا من باب الوعد، إن هذا من باب الوعد، إن هذا من باب الوعيد، استغفر الله، إن هذا من باب الوعيد، والله تعالى قد يخلف وعيده لكن لا يخلف وعده، والله لا يخلف الميعاد. وإخلاف الوعيد محمود بخلاف إخلاف الوعد، فهمتم؟ إخلاف الوعيد محمود، بمعنى لو قلت الشيخ إن فعلت كذا فسوف أفعل بك كذا وكذا فأخلفت الوعيد، هذا محمود، لأن هذا دليل على يعني السماح والجود والكرم ونحوه. لكن إخلاف الوعد بأن تقول إن فعلت كذا سأعطيك كذا، هذا هو المذموم. فقالوا إن ما في الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هذا وعيد، وإخلاف الوعيد محمود بخلاف إخلاف الوعد. قالوا ونظير ذلك قول الشاعر وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي ومنجز موعدي. ومنهم من قال إن الآية على تقدير فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن شاء الله أن يعذبه ونحو ذلك. هذه كم الأقوال؟ خمسة. ومنهم من قال إنما ذكر في الآية سبب، والسبب قد يتخلف لوجود مانع يمنع منه. ومن الموانع من الخلود التوبة النصوح، وذلك أن القتل العمد العدوان يتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله وحق الأولياء وحق المقتول. القتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله وحق الأولياء وحق المقتول. أما حق الله فيسقط بالتوبة، فإن من تاب تاب الله عليه كما في آخر سورة الفرقان: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وأما حق الأولياء وهو الثاني فيسقط بتسليم نفسه إليهم، فإذا سلم نفسه للأولياء فقد سقط حقهم، وهم مخيرون بين القصاص وبين الدية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. بقي الحق الثالث وهو حق المقتول. أما حق المقتول فهذا لا يسقط لأنه حق آدمي، لكن إذا علم الله تعالى من هذا القاتل، إذا علم منه التوبة النصوح وصدق الإنابة إلى الله، فإن الله تعالى يتحمل عنه ذلك يوم القيامة بحيث يرضي هذا المقتول، بحيث يرضي هذا المقتول. وهذا أحسن الأجوبة فيما يقال في الآية أن ما ذكر ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أن ما ذكر سبب، والسبب قد يتخلف لوجود مانع منها التوبة النصوح. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن هذا الأصل فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال إيمان وخصال كفر أو نفاق، وخصال خير وخصال شر، وموجبات للثواب وموجبات للعقاب، كما ثبتت بذلك النصوص الكثيرة. ولذلك قامت الموازنة بين الأعمال عند الجزاء، وهي مقتضى عدل الله وحكمته. نعم. مذهب السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال إيمان وخصال كفر، عنده إيمان لكن عنده خصال من الكفر، فالسباب سباب المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. القتال بين المؤمنين هذا من خصال الكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان من الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فالذي يطعن في أنساب الناس ويتكلم أنت من النسب الفلاني أو القبيلة الفلانية ويصفها بأوصاف مذمومة، هذا من الكفر، هذا من الكفر، لكنه كفر دون كفر. كذلك أيضا النياحة على الميت بعد موته، هذا أيضا من خصال الكفر. فيجتمع في هذا المؤمن خصال إيمان وخصال كفر، كذلك أيضا خصال إيمان وخصال نفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا تمن خان. فالذي يكذب إذا حدث ويعد ويخلف فيه خصال من المنافقين، فيجتمع فيه خصال خير وفيه خصال شر. كذلك خصال خير وخصال شر، قد يكون فيه خير من الحرص على الصلاة وأفعال العبادات، ولكن فيه خصال شر من العدوان على الناس والمعاصي، يعني يسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي. فمذهب السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال إيمان وخصال كفر أو نفاق، فيوالى لما عنده من الإيمان ويعادى لما عنده من خصال الكفر والنفاق. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن فروع هذا الأصل الصلاة لا تصح حتى توجد أركانها وشروطها وواجباتها وتنتفي مبطلاتها، وهي الإخلال بشيء من الشروط أو الأركان لغير عذر أو فعل ما ينافيها. طيب، من فروع هذا الأصل الصلاة فرضا كانت أم نفلا لا تصح حتى توجد أركانها كالركوع والسجود والقيام والقعود، وشروطها من الطهارة واستقبال القبلة وإزالة النجاسة وستر العورة، وواجباتها يعني من التسبيح الركوع والسجود والتشهد، وتنتفي مبطلاتها من الكلام والضحك والحركات. قال: وهي الإخلال بشيء من الشروط أو الأركان لغير عذر. أما لو أخل بشيء من الشروط أو الأركان لعذر فإن صلاته صحيحة. فمثلا من كان في مكان لا يتمكن فيه من معرفة جهة القبلة، استقبال القبلة الشرط، فترك الاستقبال كمريض على فراشه لا يستطيع الاستقبال أو تعذر عليه الاستقبال، فإن صلاته صحيحة. أو كانت عليه نجاسة لا يستطيع إزالتها فإن صلاته صحيحة. قال: أو فعل ما ينافيها، يعني ما ينافي الصلاة كالحركات الكثيرة فإنها تنافي الصلاة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود جميع لوازمه وشروطه ومن انتفاء موانعه وهي المفطرات. نعم. وكذلك الحج والعمرة، وكذلك البيع والشراء وسائر المعاملات والمعاوضات والتبرعات، لا بد من وجود شروطها ومن انتفاء ما يفسدها ويبطلها. وكذلك المواريث، لا يرث أحد لم يقم به سبب الإرث وتوجد الشروط، ثم لا يتم الإرث حتى تنتفي موانع الإرث من قتل ورق واختلاف دين. طيب، كذلك المواريث، لا يرث أحد ما لم يقم به سبب الإرث. وأسباب الإرث المتفق عليه ثلاثة: نكاح ونسب وولاء. وتوجد الشروط، فمن الشروط تحقق وجود الوارث بعد موت المورث، إن نعلم أن هذا الوارث قد كان موجودا بعد موت المورث. فلو فرض أن شخصين ماتا جميعا في حادث ولا ندري أيهما السابق من اللاحق، فإنه لا يرث أحدهما ماذا من الآخر، لأن لا نعلم أيهما السابق وأيهما اللاحق. ومن شرط الإرث تحقق وجود الوارث بعد موت المورث ولو لحظة. قال: ثم لا يتم الإرث حتى تنتفي الموانع. قد يوجد السبب وتوجد الشروط لكن يوجد مانع كالقتل أو الرق أو اختلاف الدين. فالقتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا، فمن قتل نفسا فإنه لا يرثه. وهذا فيما إذا كان القتل عمدا عدوانا، أما قتل الخطأ إذا كان القتل خطأ فإنه لا يمنع الإرث على القول الراجح. فعلى هذا يكون قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث القاتل شيئا، المراد بذلك القتل العمد الذي يكون قد قصد به التعجل بموت المورث حتى يرث منه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وكذلك النكاح، لا يصح حتى يوجد ركنه وشروطه وتنتفي موانعه. نعم. وكذلك الحدود والقصاص وتوابع ذلك، لا بد في كل حكم منها من تمام شروطه ومن انتفاء موانعه. طيب، الحدود والقصاص، يعني من فعل ما يوجب الحد ولكن كان حديث عهد بإسلام لا يعلم فإنه ينتفي عنه، لعدم تمام الشروط أو وجود الموانع، وكلها مفصلة في كتب الفقه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ولهذا كل عبادة أو معاملة أو عقد من العقود إذا فسدت فلا بد لذلك من أحد أمرين، إما لفقد لازم من لوازمها أو لوجود مانع خاص يبطلها، والله يعني أعلم. كل عبادة أو معاملة أو عقد إذا فسد، يعني إذا حكمنا بفساده، فلا بد أن يكون هذا الحكم راجع إلى أحد أمرين، إما لفقد لازم من لوازمها من شروط وأركان. فمثلا نقول هذه الصلاة فاسدة، لماذا؟ لأنه صلى بغير طهارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أو صلى غير مستقبل للقبلة مع قدرته على ذلك، أو صلى بغير ستر عورة وهو قادر على ذلك، فإن صلاته لا تصح. أو صلى بالنجاسة أيضا، صلى وعليه نجاسة عامدا، فإن صلاته لا تصح. أفهمتم؟ ولهذا قال: إذا فسدت فلا بد لذلك من أمرين، إما لفقد لازم من لوازمها كالطهارة. فمثلا إنسان صلى وبعد الصلاة تبين أنه على غير وضوء، أو صلى على بطهارة وفي أثناء الصلاة انتقض وضوءه، فصلاتهما فاسدة، صلاتهما فاسدة. لكن هنا مسألة من المسألة مهمة، وهي: لو أن رجلين، انتبهوا لها، لو أن رجلين مسافرين دخل مع إمام، إمام في بلد يصلي تماما أربعا، دخل معه في صلاة الظهر، وفي أثناء الصلاة تبين أن أحدهما على غير طهارة، يعني الأول دخل مع الإمام على غير طهارة، والثاني دخل مع الإمام على طهارة ولكن انتقض وضوءه في أثناء الصلاة، فكلاهما خرج للوضوء. إذا أراد القضاء، الأول الذي صلى بغير طهارة يصلي ركعتين، والثاني الذي صلى بطهارة ثم انتقض وضوءه يصلي أربعا. لماذا؟ نقول: لأن الأول لم تنعقد صلاته أصلا، فلم ترتبط صلاته بصلاة الإمام، لأن صلاته لم تنعقد أصلا. أما الثاني الذي صلى بطهارة ثم انتقض وضوءه فصلاته انعقدت ثم فسدت، وما دام أن صلاته انعقدت فيجب فارتبطت صلاته بصلاة الإمام. والمسافر إذا صلى خلف من يتم الصلاة وجب عليه الإتمام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقال ابن عباس: تلك السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم. فهذا ينطبق على الثاني الذي دخل بالوضوء ثم فسدت صلاته، أما الأول فلا، لأن صلاته لم تنعقد أصلا فلم يترتب عليها حكم. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. طيب، هذه قاعدة أيضا: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. فكل ما أتى في الشرع ولم يحد بحد فإنه يرجع فيه إلى العرف. كل ما جاء به الشرع ولم يحده بحد معين فإنه يرجع فيه إلى العرف. والشرع والعرف، والشرع بالنسبة للعرف على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما رد الشارع فيه الأمر إلى الشرع ولم يعتبر العرف، لم يعتبر العرف، كالإرث، نعم، وولاية النكاح وتزويج المرأة ونحوه، فلا عبرة بالعرف. فلو تعارف الناس كما يوجد عند بعض الجهال على حرمان الأنثى من الإرث فإن هذا العرف باطل ولا يجوز العمل به، أو تعارفوا على حجر البنت لابن عمها فإن هذا العرف أيضا باطل ولا يجوز العمل به، أو تعارفوا على أن الذكر والأنثى سواء في الإرث فإن هذا العرف باطل لا يجوز العمل به، لأن فيه مخالفة للشرع. القسم الثاني ما رد الشارع فيه الأمر إلى العرف، كالعشرة بين الزوجين. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وكالنفقة على الزوجة، لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالمرجع هنا إلى ماذا؟ إلى العرف. ولذلك لم يرد الشرع بتحديد النفقة، أن نفقة المرأة كل يوم كذا أو كل شهر كذا، بل يرجع فيه إلى العرف. فقد تكون نفقة امرأة في بلد كل شهر 5000، وفي بلد 3000، وفي بلد 500 ريال، وفي بلد ربما 100 ريال، تختلف باختلاف الأعراف. القسم الثالث ما سكت الشارع عنه، ما سكت الشارع عنه، بمعنى أنه لم يرد الأمر فيه لا إلى الشرع ولا إلى العرف، فيرجع فيه إلى العرف. ومن أمثلة ذلك الحرز، الحرز يعني ما يعتبر حرزاً في السرقة، بحيث أن السارق يقطع إذا سرق منه. لم يرد الشرع بتحديد ما هو الحرز، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. شفنا حرز المال ما العادة حفظه فيه، يعني ما جرت العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال. فحفظ الدراهم والدنانير والمجوهرات ليس كحفظ الكتب والثياب وغيرها، فكل مال حفظه يكون بحسبه. كذلك أيضا يختلف باختلاف الأموال والبلدان، قد يكون هذا الشيء في بلد من البلدان حرزا، وقد يكون في بلد آخر ليس بحرز. فمثلا في الأسواق في بعض الأماكن وضع غطاء أو قماش أو شرشف على البضاعة هذا حرز، وقد كان هذا مستعملا، وفي بعض البلدان لا يعتبر حرزا. كذلك أيضا يختلف بحسب قوة السلطان وضعفه وعدله، فإذا كان السلطان قويا فإن الحرز يكون ضعيفا، وإذا كان السلطان ضعيفا فإن الحرز يكون قويا، وكذلك إذا كان السلطان عادلا يكون الحرز ضعيفا، أي أدنى حرز يكون حرزا، وإذا كان جائرا ظالما على العكس من ذلك. إذن يرجع في ذلك العرف. إذن العرف بالنسبة للشرع على أقسام ثلاثة: ما رد الشارع فيه الأمر إلى الشرع كالإرث، والثاني ما رد الشارع فيه الأمر إلى العرف كالعشرة بين الزوجين والنفقة، والثالث ما سكت الشارع عنه فيرجع فيه إلى العرف. وسيذكر رحمه الله أمثلة. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وهذا أصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها، وذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. أحسن عليك. ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع، كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها، وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرها، فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو كراهة أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها رجعنا إلى تفسير الشارع. بمعنى يعني هذا يشير إلى قاعدة، وهي أنه يحمل كل عرف، كل كلام، أن نحمل كل كلام على عرف الناطق به. القاعدة: كل كلام فإنه يحمل على عرف الناطق به. إن كان الناطق من أهل الشرع حمل على المعنى الشرعي، إن كان الناطق من أهل اللغة حمل على المعنى اللغوي، إن كان الناطق من أهل العرف حمل على المعنى العرفي. فإذا وجدنا في نصوص الكتاب والسنة الصلاة لا نقول الصلاة الدعاء، صح؟ نعم الصلاة ترد بمعنى الدعاء، لكن الصلاة شرعا هي العبادة المعروفة، ولا ترد بمعنى الصلاة إلا مقيدة، لا ترد إلا مقيدة، يعني مبينا ذلك. كذلك أيضا الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق، ما نقول من حج يعني قصد فقط، لا، قصد مكة لأداء نسك مخصوص. وإن كان المتكلم من أهل اللغة حملناه على المعنى اللغوي، وإن كان المتكلم من أهل العرف حملناه على المعنى العرفي. فمثلا لفظ الدابة، لفظ الدابة في اللغة العربية كل ما دب على وجه الأرض يسمى دابة، من الزواحف وذوات الرجلين وذوات الثلاث والأربع كلها تسمى دابة. قال الله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. إذن الزواحف، الثعابين وغيرها تسمى دابة، لكن في العرف إذا قيل دابة ذوات الأربع كالحمار والبغل والفرس والبعير وغيرها. إذن القاعدة: كل كلام فإنه يحمل على عرف الناطق به، إن كان الناطق به من أهل الشرع حمل على المعنى الشرعي، من أهل اللغة على اللغوي، من أهل العرف على المعنى العرفي. فعلى هذا لو وجدنا مثلا كلمة وضوء أو كلمة صلاة في أشعار العرب، لا نقول وضوء العبادة المعروفة أن يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، بل نقول مراده بالوضوء النظافة، مراده بالصلاة ماذا؟ الدعاء، مراده بالحج إذا ورد القصد، مراده بالصيام مثلا قول الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. خير صيام، الخير تصوم من فجر إلى ذا، نقول خير صيام ممسكة. ومنه قول الله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالمراد صوما يعني عدم كلام. إذن هذه قاعدة مفيدة، وهي أن كل كلام يحمل على عرف المتكلم به. نعم، أحسن الله إليك. وأيضا لاحظوا أن المعروف عرفا، أن المعروف عرفا كالمشروط لفظا، ولكن هذه القاعدة أيضا ليست على إطلاقها. المعروف عرفا كالمشروط لفظا ما لم ينفى، فإذا نفي فلا عبرة به. يعني مثلا في المبايعات الآن يقول السعي على المشتري، السعي على كذا، إذا قال أتبايع أنا وإياك لكن ترى السعي على فلان أو على البائع أو على المشتري بحيث أنه خالف العرف، فلا عبرة بالعرف. إذن المعروف عرفا كالمشروط لفظا ما لم ينفى، فإذا نفي فإنه لا عبرة به. نعم، والله أعلم.